أو أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم قدام. قدام قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما يتلذذون بذكرهم في ليلهم ونهارهم لا يبرحون قياما. حرص البطون عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال تعالى. وتليمان والمسلم ونواصل الاستماع للقرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد حامد الجمال القارئ في جمهورية مصر العربية والإذاعات الخارجية المقدم من عزو مركز المنصورة يتفضل المشكور. ألم يروا أننا جعلنا الليل يسكنوا فيه ألم يروا أننا في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه Oh, yeah. ما جاء من فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صدق الله. استمعنا لفضيلة القارئ الشيخ محمد حامد الجمال القارئ بجمهورية الدول العربية المقيم بتعزيز مجلس المنصورة. وقد شرفنا بالحضور الآن فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الفوشي القارئ باتحاد حزاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم، وفضيلة القارئ الشيخ عمر إبراهيم النوافي، وفضيلة القارئ الشيخ جمعة إشعاعيش. والآن نواصل الاستماع للقرآن الكريم، وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.